الدار الأولى دار الدنيا، وهي التي نزلت بها التكاليف على الجن والإنس من خلال النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. والدار الثانية دار البرزخ، وقد مر الكلام أمس البارحة على ما يناله العبد فيها من نعيم أو عذاب. الدار الثالثة دار الآخرة، دار القيامة الكبرى، والتي يفترق العباد منها إلى جنة أو نار. فالدنيا دار العمل، والآخرة دار الحساب. نعم. الأصل السادس والأربعون، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ومواريثهم والصلاة عليهم. مؤمنون أو مؤتمنون؟ مؤمنون. أقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم قسمان، أحدهما أمة الدعوة، وهذا شامل لجميع البشر بل والجن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله كافة للناس بشيرا ونذيرا، وهو كذلك مبعوث إلى الجن. فجميع العالمين من أهل الأرض مخاطبون برسالته صلى الله عليه وسلم، هم أمة دعوة، بما في ذلك اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. الصنف الثاني أمة الإجابة، وهم الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا لما دعاهم إليه، وهذا الصنف هو الذي عناه البربهاري رحمه الله بهذا الأصل. فهم مؤتمنون على أنسابهم، مؤتمنون على أحكامهم ومواريثهم في الدنيا، هذا هو الأصل، حتى يطرأ على المرء منهم ما يزيل عنه هذا الأصل. ولهذا يقرر الأئمة أن من ظهر إسلامه وعدلته فالأصل بقاؤه على إسلامه وعدالته حتى يزول عنه ذلك بمقتضى الدليل الشرعي. ويعبر الأئمة أحيانا يقول من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول ذلك إلا بيقين. نعم. الأصل السابع والأربعون، لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. أعد الأصل هذا محفظ حفظ الله. ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. الحكم بالإسلام أو الحكم في الإسلام على الظاهر، فمن أظهر الإسلام أو من أظهر شعائر الإسلام فهو مسلم، فهو مسلم. ومن قصر فإنه ينفى عنه كمال الإيمان، ينفى عنه كمال الإيمان. وثمة أمر آخر، وهو أن الحكم على الإنسان بأنه تام الإيمان أو ناقص الإيمان، ظاهرا وباطنا، هذا لا سبيل إليه، هذا إلى الله. والأمر الثاني الحكم عليه بأنه تام في الظاهر، حسن الإسلام في الظاهر، هذا أمر واضح، هذا أمر واضح. ولهذا فإن العمل يحكم عليه من جهتين، إحداهما باطنة والأخرى ظاهرة. فالظاهرة وهي صحته وفساده، إن وافق العمل السنة حكم بأنه صحيح وأن صاحبه على سنة، وإن خالف السنة حكم بأنه غير صحيح. ثم إن كان صاحبه معاندا في هذه المخالفة حكم عليه بالبدعة والضلال. وأما الجهة الباطنة فهو الحكم على العمل بأنه خالص أو غير خالص، ويتفرع عليها هل هذا الإنسان كامل الإيمان في الباطن أو لا، فهذه لا سبيل لأحد من الخلق إليها أبدا، هي إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن أهل السنة حينما يحكمون على أحد لا يحكمون عليه إلا بما يصدر منه من ظاهر أقواله وأعماله، فيحكمون على أن هذا في بدعة وهذا على سنة، هذا الحكم مبني على الظاهر من الأقوال والأعمال، ولا يتدخلون في النيات، فإن النيات أمر باطني موكول إلى عالم السر وأخفى سبحانه وتعالى. نعم. الأصل الثامن والأربعون، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة، والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة. هذا تنبيه إلى أن هؤلاء من المسلمين ولا يحكم عليهم بأنهم كفار. والقاعدة عند أهل السنة أن العبد لا يكفر بمجرد المعصية، بل له حالان، إحداهما أن يأتي المعصية مستحلا لها، كالذي يشرب الخمر مستحلا له وهو يعلم تحريمه، أو يركب الفواحش وهو مستحل لها عالم بتحريمها، فهذا كافر مرتد ولا يحكمون عليه إلا ببينة. وهذه البينة على كفره تصريحه بأنه مستحل لها وكان عالما بذلك. والحال الثانية أن يأتي ما يأتي من الكبائر معتقدا تحريمها، فهذا فاسق والفاسق الملي ناقص الإيمان ويعامله المسلمون إذا مات بأنهم يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه في مقابر المسلمين ويرثه المسلمون من أهله. أما الأول فإنه كافر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أهله المسلمون. إن كان له أهل كفار فماله لهم، وإلا فإنه فيء يصرفه الحاكم في مصارف المسلمين العامة. وعلى هذا نقول من كان من المسلمين وأهله من غير المسلمين من يهود أو نصارى أو مجوس أو غيرهم فإنه لا يرثهم ولا يرثونه. نعم. الأصل التاسع والأربعون: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. هذه عدة أمور. الأمر الأول ذكر الشيخ رحمه الله ما ينقل العبد المسلم من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، وهذا واضح في رد آية من كتاب الله أو ذبح لغير الله، مثلا نقول أو نا أو صلى لغير الله أو نذر لغير الله، يعلم أن الآية التي ردها من كتاب الله، وكذلك يعلم أن أعماله هذه من الكفر والشرك، فهذا لا شك في كفره. وقد كررنا بارك الله فيكم قاعدة أهل السنة في الحكم بالكفر، في الحكم بالكفر على المعين بأنه لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. أما من رد شيئا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد في ذلك من التفصيل. إن ردها تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان هذا الرد موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا لو قال إنما الأعمال بالنيات، لا كذب، هذا مو صحيح، ليست الأعمال بالنيات، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كذب، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك في كفره. فمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فهذا كافر، ومن كذبه في الباطن دون الظاهر فهذا منافق، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. الأمر الثالث في هذا، أعد آخر الجملة، الصفر الثلاثة الخير تقلب الخير، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، إذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مسلم مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. فصلنا القول إن شاء الله حسب ما فهمنا منك من النصوص ومن كلام الأئمة. وبقي الأمر الثالث، وهو أنه إذا لم يفعل شيئا من ذلك، مفهوم كلام المصنف أنه مسلم، ماذا؟ مؤمن بالاسم لا بالحقيقة. الذي يظهر لي أنك تعطيه حكم الإيمان ظاهرا، تشهد له بالإيمان ظاهرا، وأما أنه ليس على الإيمان حقيقة فلا، تقول هو مسلم أو هو مؤمن، فلان من أهل الإيمان، فلان من أهل الإيمان، يعني في الظاهر. أما الباطل فموكول إلى الله عز وجل. فإن قصد المصنف رحمه الله الحقيقة الأمر الباطني فهذا صحيح، وإن قصد الإطلاق فلا، لأن من أظهر الإسلام هو مسلم، تجري عليه أحكام المسلمين ويشهد له المسلمون بذلك، ومن مات محسنا رجي له الثواب. نعم. الأصل الخمسون: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقوله: خلق الله آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. خلاصة هذا وجوب التسليم لنصوص الصفات وأخبار الغيب، سواء ما أدرك الإنسان بعقله أو لم يدرك بعقله، الواجب التسليم، الواجب التسليم. وها هو ننبه إلى أن نصوص الصفات أو ما تضمنه النصوص من الصفات قسمان، أو نقول له اعتباران: أحدهما المعنى، وثانيهما الكيفية. فالصفات الإلهية معلومة لنا باعتبار المعنى، مجهولة باعتبار الكيفية، وهذا هو الذي عناه البربهاري بقوله التفويض، يدل له أنه قال: فلا تفسر شيئا منها بهواك. فالواجب على العبد المسلم أنه إذا بلغه، الواجب على العبد المسلم إذا بلغه آية من كتاب الله أو حديث صحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن هذا النص اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته، وجب عليه الإيمان به، وأن لا يستعمل في الوصول إلى فهمه عقله. وهذا هو الذي عليه السلف. فأولا كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة وفيها من صفات ربنا سبحانه وتعالى إثباتا أو نفيا، ولم يخوضوا في الكيفية ولم يسألوا عنها، ولم يخوضوا في الكيفية ولم يسألوا عنها أبدا. هذا يدل على أن أصل الدين مجمع عليه، العقائد مجمع عليها، والخلاف إنما كان بين أهل السنة وأهل البدع. والذي يجب تسليمنا له النص وإجماع أهل السنة في هذا الباب. وثانيا أن السلف بعدهم مشوا على هذا، ومن ذلك أن الإمام مالك رحمه الله سئل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت الإمام رحمه الله ساعة حتى علاه الرحضة، ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر بإخراجه. وعلى هذا مشى السلف، فإنهم يتكلمون في نصوص الصفات، في نصوص صفات الرب بما يفهمونه من معناه وفق اللغة العربية أو من تفسير النصوص نفسها، ويمسكون عن الخوض في كيفيتها، ويفوضون علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وقاعدتهم في ذلك أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينفون عن الله ما نفى الله عن نفسه أو صح بنفيه النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويثبتون ضده على الوجه الأكمل. شدوا أذهانكم شوي، شدوا أذهانكم شوي. قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. ماذا نفى الله عن نفسه؟ تمام، ننفي. وماذا نثبت؟ يكفي كده العدل، كمال العدل. فهمتم؟ كمال العدل. وهكذا وهكذا. نعم. الأصل الواحد والخمسون، ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. هذا مبني على قوله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولم يستقر الجبل، إذن لا يرى أحد ربه في الدنيا. وأما أهل الإيمان فقد قدمنا لكم الكلام حين ذكر المصنف رحمه الله الكلام في رؤية الله عز وجل. وهذا لأنه يكذب الله عز وجل، لأن الله قال لكليمه ومصطفاه في زمانه، أفضل عباد الله في زمانه، قال له: لن تراني. نعم. الأصل الثاني والخمسون، والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. هذا التخريج أخرجه بهذا اللفظ الشيخ العظمة وابن القاسم الأصفهاني في الترغيب من حديث ابن عباس به مرفوعة وإسناده ضعيف. بيد أن له شاهدا من حديث عبد الله بن سلام به مرفوعة، أخرجه أبو نعيم في الحلية. عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام مرفوع به مرفوعا، أخرجه أبو نعيم في الحلية. والأصبهاني في الترغيب، وبه يكون حسنا، وله شواهد أخرى لا تخلو من مقال. انظر الكلام عليها في السلسلة الصحيحة. أقول الذي خبر كتاب الله جل وعلا يظهر له أن الله سبحانه وتعالى أثنى على من أثنى من عباده، لأنهم يتفكرون في مخلوقاته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين ماذا؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ماذا؟ ماذا قال؟ يتفكرون في خلق السماوات والأرض. نعم نعم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. كذلك خاطب من خاطب الكفار بالنظر في مخلوقاته، فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الآيات. إذن العبد مأمور بالتفكر في آيات الله الكونية التي هي دليل على وحدانيته جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده. ولم يأمر الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بالتفكر في ذات الله أو بالتفكر في الله لأن العقول لا تدرك ذات الله عز وجل، فذات الله غائبة. وبهذا يستبين ما قرره المصنف بأنها بدعة، واستدل بأنها تقدح الشك في القلب، لأنه وكذلك هو لا يصل إلى النتيجة، سيستجره الشيطان حتى يقول من خلق الله، يشك يصبح عنده شك في الله سبحانه وتعالى. نعم. الأصل الثالث والخمسون، واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب كلها مأمورة لا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. هي مأمورة، هناك أمر قدري، مأمورة بالسعي فيما خلقها الله له، وكذلك مأمورة أمر شرعي بأنها تسبح لله سبحانه وتعالى. نعم. الأصل الرابع والخمسون، والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه الله وعده عدا، ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. شرع الشيخ من هنا في بيان القدر، والقدر يتحقق بأربعة أمور هي مراتب القدر. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهي إيمان العبد بأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط علمه بكل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الثانية الكتابة، وهو إيمان المرء بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء، قد كتب مقادير كل شيء، هو خالقه إلى قيام الساعة، الصغير والكبير والدقيق والجلي، وأحصى ذلك. الثالثة مرتبة الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، فهو سبحانه وتعالى الخالق وما سواه مخلوق، ويدخل في ذلك أعمال العباد بأنها مخلوقة. وكيف ذلك؟ نحن نعلم أن الله خلق العبد، وقد يقول علمنا هذا، لكن كيف فعله مخلوق؟ نقول لأنه صفة له، لأنه صفة له. نعم. الرابع المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد أراد المصنف رحمه الله بهذا الأصل وما سيتبعه بعد الرد على طائفتين: طائفة غلت في نفي القدر، غلت في نفي القدر، وهؤلاء القدرية النفاة، وهم قسمان: قسم كفرهم الأئمة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنهم انقرضوا، وهؤلاء هم المنكرون لعلم الله بالأشياء وكتابته إياها في اللوح المحفوظ. والقسم الثاني تسمى القدرية المتوسطة، وهم الذين ينكرون دخول أفعال العباد في الخلق والمشيئة، وهذه فاسقة، طائفة ضالة. هذه القدرية، وأول ما ظهرت القدرية في آخر عصر الصحابة، وأول من أظهرها هو معبد ابن خالد الجهني، معبد ابن خالد الجهني بالبصرة، كان يقول هو أصحابه: لا قدر والأمر أنف، هكذا: لا قدر والأمر أنف، والمعنى أن الله لم يعلم الأشياء ولم يقدرها، وإنما العباد مستقلون بذلك، فالأمر مستأنف عند هكذا. فلما كانت العقيدة قد ملأت القلوب يقينا وإيمانا بالله سبحانه وتعالى وبما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم، انبرى منهم رجلان فقالا: لعلنا نلقى رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. استنكروا هذه المقولة، نفرت منها قلوبهم، فهيأ الله لهما عبد الله بن عمر بن الخطاب، بن الخطاب رضي الله عنهما، فقال أحدهما للآخر: يا أبا عبد الرحمن، إن قوما قبلنا يقولون كذا وكذا، فقال: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. رأيتم؟ تبرأ منهم، قال حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ما يمكن، براء من أهل البدع، سيما البدع الاعتقادية. الطائفة الثانية الجبرية، وهم الغلاة في إثبات القدر، الأولى غلاة في نفيه، وهذه غلاة في إثباته. وعقيدتهم أن العبد مجبور على فعله وليس له تصرف واختيار، وإنما هو مثل الغصن، مثل الغصن الذي تميله الرياح يمينا وشمالا. وكلتا الطائفتين ضالة مضلة، ونصوص الكتاب والسنة رد عليهم، ويرد عليهم كذلك بإجماع أهل السنة. فالله سبحانه وتعالى يقدر فيما قدر فيما قدره أعمال العباد، كما قدر خلقهم وأرزاقهم، والعبد له كسب وله تصرف، عنده بصيرة يميز بها بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والطاعة والمعصية. نعم. الأصل الخامس والخمسون، ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. أقول المراد بالنكاح الصحيح، فالنكاح ثلاثة: النكاح الذي هو العقد له ثلاثة أحوال أو ثلاث صور، إحداها النكاح الصحيح وهو الذي استوفى أركانه وشرائطه، ومنها الولي، والثاني الفاسد وهو الذي اختل شرط من شروطه كفقد الولي فهذا فاسد، فالجمهور على فسخه، ثم يجدد إن رضي الولي. والثالث الباطل، وهو ما أجمع على بطلانه كنكاح المرأة في عدتها، أو ما جمع فيه بين أختين أو امرأة خالتها أو امرأة وعمتها، فهذا باطل، هذا ينفسخ ولا يجدد لأنه باطل. وقد قرر المصنف في هذه المسألة أنه لا نكاح إلا بولي، وكذلك قال ماذا؟ الصداق والشاهدين، الشاهدين عدل وصداق. نعم. فالولي والشهود شرط، والصداق واجب، ويصح النكاح بلا صداق، لكنه إذا لم يكن ثمة ولي ولا شاهدان بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وفي هذا رد على من يرى ذلك من الأحناف رحم الله الجميع. والصداق واجب لكن يصح النكاح بدونه. ومن هنا فالنسوة في باب الصداق أصناف، أحدها من سمي لها مهر فهي تملكه بالدخول أو الموت، الثانية تملكه كاملا بالدخول والموت، وإن طلقت قبل الدخول فلها نصف، الثانية المفوضة، هذه المفوضة إن طلقت قبل الدخول فلها المتعة ويحسب حسب عسر الزوج ويسره، كما قال تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال أهل العلم: أدناها ثوب تصح فيه الصلاة وخمار للمرأة، وإن طلقت بعد الدخول فلها مهر مثلها. والمفوضة هي التي لا يسمى لها مهر، يعني يقول وليها وهي كذلك توافق: هات ما يقدرك الله عليه، أبدا لا نشترط عليك شيئا. فيقول: يا إخوة يا جماعة الخير كم المهر؟ فيقول: أبدا أنت هات ما يقدرك الله عليه، لا نشق عليك أبدا. وهم يعرفون إن كان غنيا سخيا وإن كان معسرا، يعرفون هذا. إن كان طلقها بعد الدخول وهو غني، مهر مثلها واجب حتى وإن كان فقيرا إلا أن تنازلوا عنه. لكن إن طلقها قبل الدخول وهو غني فعليه متعة تجبر بالخاطر. نعم. والمراد بمثلها نسوتها، أخواتها، خالاتها، عماتها، المعاصرات لها، بنات جنسها، من قبيلتها، من بلدها، الذين هم في مثلها في الحالة الاجتماعية. اللاتي هن مثلها، العبارة الأولى خطأ، وقيل دينه هذا خطأ، اللاتي هن مثلها في الحالة الاجتماعية والأسرية. نعم. الأصل 56: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا بالاتفاق، هذا هو الطلاق البائن بينونة كبرى. البينونة بينونتان، بينونة كبرى وهي هذه التي وصل طلاقها ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويصيب منها يأتيها، يعني يطلقها بعد العقد ما ينفع، يموت عنها ما ينفع، لا يأتيها بعد الدخول، يأتي منها ما أتى منها زوجها الأول. ثم بعد ذلك لو طلقها أو مات عنها يجوز لزوجها الأول أن يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد خاطب من الخطة. وفي هذا تنبيه، أو في هذا رد على من يستجيزون نكاح التحليل. ونكاح التحليل هو في هذه الحال الاتفاق مع رجل يتزوج موليتهم ثم يدخل عليها ويقيم معها أياما ثم يطلقها، فهو طلقها بعد الدخول، وهذا لا يبيح أبدا، لا يبيح. إذن يجب، أو الذي يسوغ عودة البائن بينونة كبرى إلى زوجها أمور: الأمر الأول نعم النكاح الصحيح للزوج الثاني، عقد نكاح صحيح، والثاني أن يطلقها أو يموت عنها، والثالث أن يكون هذا الطلاق أو الموت بعد الدخول، والرابع أن يطلقها من غير شرط تحليل، يطلقها لأمر شرعي هكذا. نعم. أما البينونة الصغرى فلها صورتان: إحداهما من تطلق قبل الدخول فهي تبين من زوجها هذا بطلقة واحدة، فلو قال هي طالق طالق طالق طالق وذاك كرر 20 نقول واحدة فصلتها منك والباقي للشيطان، ما لغو لعبك الشيطان. يا جماعة نريد الرجوع إليها، قل له: والله الأمر إليها، الأمر إليها، أنت خاطب من الخطاب، نعرض عليها أمرك، إن رغبت فيك رجعت إليك بعقد جديد ونكاح جديد وعقد جديد ومهر جديد كل شيء جديد. والصورة الثانية من خلعت زوجها، يعني طلقها بمال، فدت نفسها منه بمال، فدت نفسها منه بمال. فهذه أولا إن أرادها في العدة، إن أرادها في العدة فهو أولى ورغبت فيه، تنبه، إن أرادها في العدة ورغبت فيه فهو أولى بها من غيره، معليش رجعهم على بعضهم. وإن كان بعد العدة، وإن كان بعد العدة كذلك هو أولى بها من غيره. والحاصل أنه لا يعود إليها إلا بعقد جديد، وإذا كانت ترغب فيها وأولى بها من غيره. ثم عدتها حيضة واحدة فقط، ما هي ثلاثة قرون، لأن الصواب أن الخلع فسخ وليس بطلاق. نعم. في الأصل 57، ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. أولا، المسلم معصوم دمه وماله بالإسلام تدينا، لأنه مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثانيا، يبيح إراقة دمه ما ذكره المصنف. وفي بعض طرق الحديث نحو عن ابن مسعود عند الشيخين نحو ما ذكره المصنف، وزيادة: التارك لدينه المفارق لجماعته. فالتارك لدينه هو المبدل له، والمفارق للجماعة كالباغي الخارجي الذي يرفع السيف وجه الإمام، قطاع الطرق الذين يعرضون للناس فيخيفونهم ويروعونهم ويسطون عليهم، هذه تبيح قتلهم. نعم. الأصل 58، وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوحة والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا. هذه الجملة وهذا الأصل اشتمل على ما يأتي. أولا، أن كل شيء فاني إلا هذه الأشياء، أن كل شيء من المخلوقات فاني إلا هذه الأشياء، كتب الله لها البقاء فهي باقي. والثاني، الأمر الثاني، الحساب، فإن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلق كيف شاء. فمنهم الذين يناقشون الحساب، ومنهم الذي حسابه يسير وهو بعرض عمله عليه فقط، ومنهم الذي حسابه التوبيخ فقط، ليس له حسنات ولا سيئات، هم الكفار. فالله سبحانه وتعالى يحاسب الخلق الجن والإنس، يعني أهل التكليف، وكذلك يحاسب البهائم الدواب والطيور، يحاسبها الله عز وجل. في الحديث الصحيح: لتؤدن الحقوق إلى أهلها قبل أن لا يكون ديرًا ولا درًا. في الحديث الآخر: حتى يقاد من الشاة، حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة. والمعنى أن والجلحة هي التي لا قرون لها ويسميها العوام الجمة، والقرن ذات القرون، والمعنى أنه توقف القرن للجمة أو الجلحة فتنطحها كما نطحتها القرن في الدنيا. ثم نهاية، وهو الأمر الثالث، نهاية الحساب، نهاية الحساب. فالناس فالخلق في هذا ثلاثة أصناف: المكلفون، والمكلفون وهؤلاء كما ذكر المصنف هم القسمان الأولان، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا يدخل فيه الجن على الصحيح، لأن الله خلق الجن كما خلقنا لعبادته. ألم تقرأوا قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ومقتضى هذا أنه يثاب مطيعهم ويعاقب عاصيهم مثلنا تماما. هذا الصنفان. الصنف الثالث من ليسوا مكلفين من بهيمة الأنعام وغيره والطيور والذر، هذه إذا اقتص لبعضها من بعض تكون ترابا، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. نعم. الأصل 60 وإخلاص العمل لله. الإخلاص من الخلوص وهو التصفية في اللغة، وشرعا هو فعل العبد، فعل العبد القربات مريدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. والإخلاص شرط في قبول العمل، كما أن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم شرط في قبول العمل. فالعمل لا يقبله الله سبحانه وتعالى حتى يكون خالصا صوابا. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله تضافر الكتاب والسنة وإجماع الأئمة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. وقال تعالى في شرط المتابعة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أهل العلم: الرد معناه المردود، وما كان مردودا فكأنه غير موجود. والرد إذا أضيف إلى العبادة فإنه يقتضي فسادها وعدم الاعتداد بها، وإذا أضيف إلى المعاملة فإنه يقتضي إلغاءها وعدم نفوذها. ولهذا قال أهل العلم: الأعمال من حيث من حيث الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم ذلك أربعة أصنام. أحدها ما كان خالصا لله موافقا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيها ما كان موافقا للسنة وغير خالص لله، وثالثها ما كان خالص لله غير موافق للسنة، ورابعها ما كان غير خالص لله وغير موافق للسنة. فأيها المقبول؟ ولماذا؟ المقبول ما كان خالصا لله موافقا للسنة، موافقا للسنة. وقالوا أيضا أي العلماء العمل إن خلا من الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن خلا من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة، وإن جمع الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم كان عمل أهل التوحيد أهل السنة. نعم. الأصل 61 الحادي والستون والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. وهذا عود إلى ما سبق من أمر القدر، وهو يستلزم ما ذكر المصنف من الإيمان بالقدر الصبر على ما قضاه الله على العبد وقدره عليه، والبقية هي تأكيد لما سبق. وفي الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير إن أصابته سراء، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، والباقي واضح إن شاء الله تعالى. نعم. الأصل 62 والتكبير على الجنائز 4، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التعليق كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات، خرجه البخاري ومسلم. بعد ويجوز التكبير على الجنازة ويجوز التكبير على الجنازة إلى 9 تكبيرات لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر بيان هذه المسألة في المجموع شرح السنة البغر وسبل السلام وزاد المعاد وإحكام جنازة الألباني. هذا خلاصة، فخلاصة هذا خلاصة الخلاصة أن البربهاري رحمه الله ذكر كيفية من الكيفيات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنازة يعني في الصلاة، والمحقق ذكر الصور الأخرى فيجد 5 و6 و7 و8 و9 ولله الحمد. نعم. الأصل 63 والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. هات دليل هذا الأصل. جاء هذا من قول الحكم بن عتيبة والحسن البصري رحمه الله، أما قول الحكم فأخرجه الطبري في تفسيره وأبو الشيخ بالعظمة بإسناد الحسن، وأثر الحسن أخرجه أبو الشيخ بالعظمة بإسناد الحسن أيضا. انتهى. هذان الخبران من المقطوع لأنه موقوف على تابعي، ومثل هذا لا بد فيه من نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإذا عندنا أمران، أحدهما أن الله سبحانه وتعالى يعلم عدد قطرات المطر ويعلم أين تقع كل قطرة، فهذا لا شك عندنا فيه، لأن الله قد كتب، لأنه من عقيدتنا التي جاءت بها النصوص وكذلك انعقد الإجماع عليها، أن الله أحصى كل شيء وعلم وكتب المقادير. كذلك أزيدكم هنا، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الأمر الثاني ما ذكره المصنف، أن كل قطرة معها ملك، أن كل قطرة معها ملك، هذا لا نقول به، لا ننفيه ولا نثبته، لأن الأخبار التي نقلته إلينا مقطوعة، ولا سبيل إلى التصديق الجازم بمثل بهذا وأمثاله إلا بالنقل الصحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم. الأصل 64، والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه. هذا التعليق كما في صحيح مسلم في الجنة وصفة نعيمها من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر 3 ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيع، يا شيبة بن ربيع، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يسمع وأنا يجيب وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. المسألة واضحة لوضوح الدليل عليها، وهو نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح في أهل بدر من الكفار، ومنهم من سمى في الخبر، وعمر رضي الله عنه ليس في قلبه ريبة، ولكن بما يعلم أن الميت لا يسمع، أو ما فهم بأن الميت لا يسمع، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء في العراء، ليسوا مدفونين، حتى يقول قائل: نذهب إلى القبور وندعو أصحابها فإنهم يسمعون منا. ثم لو سلم أن المدفون يسمع، فأنا يجيب؟ لا يمكن أن يجيب، لا يستطيع. نعم. كم؟ والأصل 65، والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، وهذا من فضل الله. ذكر الحديث في هذا كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاط الله عنه خطاياه كما تحاط ورق للشجر. يؤجر، نعم، على مرضه. وقد صح أن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله من الأعمال الصالحة صحيحا مقيما، وهذا من الأجر. ومن ناحية أخرى يجب أن يقيد هذا بالصبر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. نعم. الأصل 66، والشهيد يأجره الله على القتل. عندك حديث ذكره؟ لا. والأحاديث في هذا كثيرة وواضحة، ومنها أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. وإلى هنا نكتفي، وفق الله الجميع لما فيه مرضاته. وقد سمعتم أن موعد اللقاء المفتوح هو بعد صلاة المغرب إن شاء الله، وكذلك إن شاء الله الاتصال عبر الهاتف في موعده لم يطرأ عليه شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعتذر عن الأسر حتى في الجلسة.